الحمد لله العليم الحكيم أنزل كتابه هدى ورحمة للمؤمنين وبعث رسوله رحمة للعالمين يأمر بإخلاص العبادة لله وبمكارم الأخلاق. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بعثه بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، بإخلاص العبادة لله وحده، وبالدعوة لمكارم الأخلاق، والأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام، والعطف على المساكين، والإحسان إلى الفقراء والأيتام. أنزل عليه هذا القرآن العظيم الذي جعله نورا وهدى للناس وشفاء لما في الصدور. أنزله لنتدبره ونتفهم معانيه ونعمل به ونأتمر بأوامره وننتهي عن نواهيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن أكمل الخلق وأشرفهم وأعلمهم بالله هو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله عز وجل بالخلق العظيم في قوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فمعنى هذا أن من أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصف بصفاته ويتخلق بأخلاقه الكريمة التي أثنى الله عليه بها، فليتدبر القرآن ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويتأدب بآدابه وليتعرف على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتفهمها وليقرأ سيرته، فإنها تطبيق لما جاء في القرآن الكريم وتفسير له. فالقرآن يأمر بالتقوى، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس. يقول الله عز وجل: وإياي فاتقون، ويأمر بإخلاص العبادة لله وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إياك نعبد وإياك نستعين، وإياي فارهبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلا تدعوا مع الله أحدا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بإخلاص العبادة لله وحده وعدم الالتفات بطلب الحاجات أو العون أو المدد إلا من الله القادر على كل شيء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن من أخلاق القرآن وتعاليمه الأمر بالصبر والحث عليه وبيان فضله وعاقبته. يقول عز وجل: إن الله مع الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. القرآن يأمر بالعدل والقيام بالقسط ويأمر ببر الوالدين وبصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام وينهى عن الفحشاء والمنكر ويحذر من البغي وأذية الناس وينهى عن التعرض لدمائهم وأعراضهم وأموالهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. القرآن يأمر بالعفو والتسامح والصفح والتحمل والحلم. يقول عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول سبحانه في صفة عباد الله المؤمنين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أي إذا خاطبهم الجاهلون يقولون قولا سالما من المعايب، سالما من السب والشتائم، سالما من السفه والكلام المذموم، يكرمون أنفسهم عن رديء الكلام. أيها المسلمون، عليكم بالأخذ بتعاليم القرآن والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه والوقوف عند حدوده والبعد عن مساخطه والتحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن مظاهر الجبروت والكبرياء والانتقام من الناس والاعتداء عليهم ومحبة الشر والفساد والإضرار بهم. عباد الله، إن من تخلق بالأخلاق القرآنية الكريمة واتصف بشمائله السامية وسلك سبيل الهدى والاستقامة وسلم المسلمون من لسانه ويده حصلت له السعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما من أعرض عن تعاليم القرآن واتصف بسيء الأخلاق وتجرد من الصفات الحميدة وكان مصدرا للأذى والتمرد وداعية للتفرق والتنازع فهو حري أن يكون ممن قال الله تعالى فيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن كان هذا وصفا فقد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. سلك الله بنا وبكم سبيل الهداية وجنبنا طريق الغواية.